السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب في من كان سماويا فاستهون المستعظم عندنا. الأخ عبد الله التميمي توفيت جدته، وعلى عادة المرء حين يحصل له موقف مثل هذا ويجالس بعض إخوانه يأتي حديث العبرة والعبرة، ويجر الحديث حتى نستذكر ما يناسب هذه الأحداث من أحداث أقارب قد توفوا. غير أن الأخ التميمي حفظه الله جده، أنا لو شهدت على رجل ممن أدركتهم بالولاية لشهدت له. كان رجلا عجيبا في حفظ اللسان والتعبد والتزهد والصبر على العبادة والجلد والتقلل، حتى مع التقدم في العمر والتحامل على النفس في أمر العبادة جدا، مع الخير المبذول للناس والشر المكفوف. فهذا الرجل كلما توفي رجل قريب لأحد من إخواننا وجلسنا نتكلم يحضر ذكره، ويحضر شيء من مناقبه كان خافيا أو كان منسيا بالنسبة لنا. فسبحان الله. فاليوم يعني ذكر أمر أنه كان له صاحب صالح، وهذا الرجل توفي، وحكى لي عبد الله موقف استقبال جده لهذا الخبر، كيف أن صديقه الذي كان يعني صاحبه في التعبد والذهاب والإتيان، وكيف أنه بمجرد سماعه للخبر يقول جلس ما استطاع القيام. يقول رأيت لأول مرة يبكي لحدث، وعادته ألا يحصل له بكاء أو تأثر إلا لسماع قرآن. فسبحان الله، قال لي جدي ما طال بعدها، بعد وفاة هذا الرجل وفاة أخته، فتأملت بأمر منذ وقت وأنا أتأمله، وهو سرعة وفاة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وأن ذلك كان بالنسبة لها بشارة بشرها بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لله قلبها، النبي صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى، وانفطرت قلوب خلق عليه بعده، فما بالك بأقرب الناس إليه، إنسان خرج من صلبه، الصحابة الكرام، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أبقى الله عز وجل من أبقى منهم لحكمة، وإلا فالأمر كان ثقيلا عليهم غاية، حتى أنس يقول ما تفوت ليلة إلا وأرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هذا الذي خدمه 10 سنين. وعائشة كانت لا تذكره حتى إلا وتبكي ويبتل خمارها، حتى أنها رضي الله وقد أمد الله في فسحتها لنفع الأمة. ولماذا لا تهون الدنيا بعده صلى الله عليه وسلم، وهي كانت هينة بوجوده؟ كيف هذا؟ لما كان ينام حتى يؤثر الحصير في جنبه، وكان يقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، ويستهون كل هذا العظيم. لماذا؟ لأن له علاقة بالسماء، هذا صعد حتى رأى سدرة المنتهى، فلما نزل إلى الأرض سيرى كل شيء حقير إلا ذكر الله وما والاه، سيرى كل شيء حقيرا. هذا اتصل بالله عز وجل، فأخبره الله أنه كل ما ترى هذا استدراج، هذا اختبار، منه ما قد تصل به إلي فيكون خيرا، ومنه ما قد يصدك عني أو يلهيك عني فهذا لا يكون خيرا.